الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء بشيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وأحسن الله إليكم شيخنا، يعني الأسئلة تتعلق بالمدعو محمود الخولي، وهل كان هذا المدعو طالبا عندكم؟ وماذا عن حقيقة هذا الرجل الذي اغتر به كثير من الشباب وزعموا أنه يعني طالب علم متميز لكتابه الذي كتبه، وعدوه من طلبة العلم متقدمين، فما تقولون في جملة هذه الأمور؟ بارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محمود عبد الحميد الخولي، نعم، كان يدرس عندي بعدما رجعت من السعودية منذ 5 سنوات تقريبا، ومنذ 2.5 سنين تقريبا أبعدته عن الدروس، وذلك لأنه ظهرت منه بعض الأمور والتلاعبات. والخولي كنت أعالجه من بعض الأمراض التي علقت به، بل تشربها، ومنها حب الظهور والاستحواذ على المجالس وكثرة الجدل بالباطل، ونصح في هذا مرارا. وفضلا عن كونه ضعيف جدا، في جانب التنسك والتعبد، ونصح في ذلك، سواء في قراءة القرآن، فهو لا يحسن تلاوة القرآن، أو المحافظة على الصلوات كصلاة الفجر، فقل أن يوجد في صلاة الفجر. وقد طلبت من بعض الطلاب أن ينصحوا في ذلك، وكل من أرسلته إليه إذا به يرجع ويقول لا، يعني لا فائدة في هذا الرجل. والأخير من أمره أنه سلك مسلك الحدادية، الذي كنت قد نصحت بأنه سيسلكه منذ 2.5 سنين تقريبا، وكان بعض الإخوة قد غضب من هذا، وإذا بالرجل اليوم سلك هذا المسلك سلوكا واضحا جدا، فهو يحاول أن يوقع الفتنة بين المشايخ وطلاب العلم، وهو رجل عنده كذب، بل أقول إنه كذاب، ومسكت عليه أكثر من كذبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد نشر بعض هذه الكذبات على الشبكة، وإن كان أغضب بعض الإخوة هداهم الله، ولكن هذا اضطررنا إليه اضطرارا، وحملنا عليه حملا للحاجة إلى ذلك. الحمد لله لم يحملنا عليه أحد، ولكن بعد استخارة الله عز وجل وبعد تأمل كامل، كان الواجب بيان حال هذا الشخص، لا سيما وأنه قد كتب في نازلة عظيمة التي يعيشها المسلمون اليوم، كتابا في المظاهرات والأحداث النازلة بالأمة، نسأل الله أن يرفع هذه الغمة. فربما يغتر به بعض الشباب، ولا أقول كثير، وإنما بعض الشباب، بهذا الكتاب أو بحضوره عند بعض المشايخ، و هذا أمر خطير، لأن الخولي كما أسلفت يكذب كذبا واضحا، وهو أيضا رجل فتان يقع الفتنة ويمشي بالنميمة بين أهل العلم وطلابه والمشايخ. فقد جاءني أنا مثلا وقال إن الشيخ سعيد رسلان يكفر بالتشريع العام، فقلت كيف ذلك والشيخ سعيد رسلان معلوم عنه أنه يحارب أهل البدع لا سيما في هذا الجانب. فكتب ورقة بهذا ولما أحسست كذبه كان كلما جاءني أقول له أكتب ما تريد أن تتكلم به أكتبه ويسجل، حتى أنه في مجلس الذي غضب منه بعض الإخوة الذي نشر على الشبكة سجل أنه ليس لم يقع بيني وبينه خلاف يوم من الأيام، وإذا به على الشبكة يقول كان قد قال غير ذلك. فلا شك أن هذا كذب واضح. وجاءني أيضا وقال هذا وليته اكتفى بمجيئه لبعض طلاب العلم، ولكنه نشر هذا بين الناس. فآخر ما بلغني أنه يقول أن الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه يعني أخطاء عقدية كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما سئل هذا الناقل عنه ما هذه الأخطاء لم يستطع أن يقيم جوابا بخطأ واحد للشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان وفق الله تعالى. فلا شك أن هذا من الكذب، وأيضا هو من النميمة والافتراء على أهل العلم. وأيضا لما قال لي أن الشيخ سعيد رسلان يكفر بالتشريع العام وكذا قلت أين هذا؟ قال الشيخ قرأ فالقول المفيد ومر على كلام الشيخ ابن عثيمين ولم يعرج عليه. قلت سبحان الله كيف ذلك، وهل يحكم بهذا أنه يكفر بالتشريع العام مع أن واضح كلامه وجلي كلامه يبين أنه لا يقول بهذا القول بل يحارب من يقول به؟ ولا شك أن هذا مسلك الحدادية الذين لا يقبلون حتى التوبة والرجوع، ولو كانت التوبة صادقة والرجوع صادقا. فالخولي في الفترة الأخيرة لما خاصم بعض أهل العلم صار عنده فجور، صار عنده فجور في الخصومة، وأخذ يذهب إلى بعض إخواننا من طلاب العلم والمشايخ وينقل كلاما كذبا على الشيخ رسلان وفي هذه المسألة وغيرها أنه يزكي أهل البدع، وكأنه أعشى بل أقول إنه أعمى، وهو الذي كان يدعو الإخوة للذهاب عند الشيخ سعيد رسلان وكنت أشجعه على ذلك في الذهاب للشيخ سعيد رسلان في خطبة الجمعة. وإذا بي في يوم يتصل بي بعض الإخوة عند الشيخ سعيد رسلان كانوا يزورونه ويقولون إنه بلغ الشيخ سعيد رسلان أنك تحذر من الحضور عنده خطبة الجمعة. قلت كيف؟ قال يقول أنك تقول من يحضر عنده هذا خطل أو هبل. قلت من قال هذا؟ قالوا محمود الخولي. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كذب وافتراء جديد من الخولي. ولما سألته استدعيته وسألته في ذلك قال أخ نقلي. قلت من هذا الأخ؟ ائتي به، لابد أن تأتي به. قال هو قال لي لم لا أتكلم مع أحد في هذا. قلت لما تكلمت؟ ولو أنه وقع مني لما تذهب عند الشيخ سعيد رسلان تقول هذا؟ ليست هذه نميمة؟ فالرجل عنده تلاعب وعنده كذب وعنده نميمة وعنده إيقاع بين المشايخ وبين طلاب العلم، وهذا لا شك من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر كما ذكر أبو حاتم الرازي في عقيدة الرازيين وغير من العلم. ولما ينصح في هذا يتلاعب ولا يظهر توبة صادقة. ولذلك نحن نحذر من هذا الخولي إلا أن يتوب ويرجع الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، فحينئذ نقبله. أما على حاله هذا فنحذر إخواننا طلاب العلم منه ومن كذباته، لا سيما أنه يصول ويجول في البلدان اليوم، يمر على المشايخ ينقل هذا الكلام عن الشيخ سعيد رسنان فأنصح إخواننا من طلاب العلم والمشايخ أن يراجعوا الشيخ سعيد رسنان، أو لو نقل عني أو عن غيري كلاما أن يراجع، لأن الولد عنده كذب وعنده افتراء وعنده نميمة وعنده حب للظهور. وهذا والله الذي لا إله غيره، أنا أقسم بربي جل وعلا أنني رأيته منه كله. نسأل الله أن يهديه وأن يصلح قلبه وأن يهدينا وإياه إلى الصراط المستقيم. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم الله وسددكم. ما هو تعليقكم على قول بعض الشباب إن الخولي يعني طالب علم متميز ومتقدم ونحو ذلك من الكلام؟ الخولي كان عندي ودرجاته ما زالت موجودة في بعض الامتحانات الاختبارات كفتح المجيد، وكان أضعف من زملائه وأقرانه في الطلب، إلا أنه حقا يجيد الجدل ويحسن يعني حبكي يحسن حبك الكذب والافتراء، فربما اغتر به بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا شيء معلوم عنده، فبالنسبة لكونه طالب علم كان متميزا بالنسبة لي لم أرى هذا منه، وأنا أدرى بحاله وأعلم به، والاختبارات تشهد بهذا الكلام بالنسبة له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله وسددكم ورعاكم. هل حضوره عند بعض المشايخ يعني يعد تعدينا له؟ وهل يلزم الحكم على الرجل بأنه مبتدع وبأنه حدادي أن يتفق المشايخ على ذلك؟ وإذا تعارض عندنا يعني قول أحد المشايخ مع قول أحدهم، أحدهم يجرح والآخر يعدل، فأي القولين نقدم؟ ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي عن الخطيب البغدادي أنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاج، لا سيما إذا كان الجرح مفسرا. وأنا قد أقمت البينة والحجة، ولعل الإخوة القائمون على هذا التسجيل يبينون كذبات الخولي من صوت الخولي لا فيما خبرناه عنه ويعني تكلمنا فيه. فهذا واضح في الرجل جدا، ويشهد عليه كثير من إخواننا، فلا شك أن هذا جرح مفسر في هذا الشخص محمود عبد الحميد الخولي، فهو كذاب، لا أقول يكذب بل أقول كذاب، لأنه ولعله لا يفهم هذا لأنه ضعيف في هذا الباب في اللغة. أقول يكذب يعني مرة أو مرتين، وإنما أقول إن الخولي كذاب، قد عددت له كذبات ليست كذبة واحدة، وهو يمشي بالنميمة بين أهل العلم وطلابه، وقد ذهب إلى الشيخ رسلان قال ما ذكرته آنفا، وجاءني فقال لي عن الشيخ رسلان ما ذكرته آنفا في التشريع العام، وذهب إلى بعض المشايخ على بلغني من صوت هذا الشيخ أيضا دكتور طلعت الزهران أنه ذهب له وقال له إليه وقال إن الشيخ رسلان يكفر بالتشريع العام وهكذا. فلا شك أن هذه نميمة وفتنة، وإن كان ناصحا فليذهب إلى الشيخ الدكتور محمد سعيد غسان وفقه الله ولينصحه إن كان يريد النصح، وإلا فلا إخاله فاعلا. فنسأل الله السلامة والعافية، صلى الله أن يهديه وأن يصلح حاله وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقه الصدق، وأن يعافيه من حب الظهور، أن هذا داء خطير، نسأل الله السلامة والعافية. وحينما أقول هذا أنه كذاب وأنه صاحب نميمة، فكما ذكرت أقول ذلك عن بينة، فلأن هذا أمر نعلم أننا نسرقه بين يدي الله عز وجل ونسأل عنه بين يديه سبحانه وتعالى. وما قلت ذلك علم الله إلا نصحا، وأيضا لأن الرجل فاح أمره وانتشر بين بعض الشباب، بين بعض الشباب، لا أقول كل الشباب وإنما بعض الشباب، نسأل الله أن يهديه وأن يصلح قلبه. وهذه أمور لا يستهين بها المشايخ وطلاب العلم، لأن هذا مسلك صار واضحا الآن بين دعاة المنهج السلفي وطلاب العلم السلفيين، أن يدخل بعض الحدادية باسم الغيرة عن المنهج محاولا إيقاع الفتنة بين طلاب العلم. فالواجب ضبط النفس وضبط اللسان والرجوع للتثبت والتبين كما أمر الله جل وعلا في كتابه، وعدم السماع لمثل هذا إلا أن يعرف كلامه ويسأل فيه من ينقله عنه، أن هذا مسلك خطير، لا سيما إن كان القائم بهذا ممن يحضر لبعض المشايخ وأهل العلم، فقد يضر ضررا بالغا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم الله وسددكم ورعاكم. يعني أول أمس الأربعاء الثاني من شهر ربيع الآخر عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشر أحدهم على صفحات الفيسبوك منشورا زعم فيه أنني أنا أحمد هارون حدادي، وأن الشيخ عليا حفظه الله وسدده يعني قال عني أنني متعالم ومغرور وما شابه من الكلمات، وقام بطردي من دروسه وأبعدني من مركز بدر وغير ذلك من الكلام. ورددت عليه بما ذكرت لكم وأطلعتكم عليه من تعليق بالأمس، فما هو تعليقكم حول هذا المنشور؟ أقول هذا المنشور هو ما ذكرته قبل قليل من أن الحدادية يحاول إيقاع الفتنة وضرب طلاب العلم بعضهم ببعض، فما نشر من أن بعض الشباب يسلك مسلك الخولي وأنه حدادي هذا كذب وافتراء، وما نقله عن أحمد هارون هذا كذب، ومن أنني طردته من مجلسي هذا كذب، وإنما أحمد انتقل إلى بلده بعدما كان يدرس عندنا اللغة العربية لظروف صحية ومرضية خاصة به، وكنا نود أن نمسك به ألا يذهب، ولكن للحاجة وذهب إلى بلده. فأحمد هارون منا ونحن منه، وما نقول هذا كذب وافتراء وهراء واضح وبين، ولو ظهر من أحمد هارون خطأ نحن ننصحه ونبين له. ولذلك أحذر الإخوة من هذه الصفحات الفيسبوك وما ينقل عليها، لابد من التأمل وأن تتصل على أخيك مباشرة أو تسأله حتى يتبين لك الحال، لأنه كما أسفت سيسلك الحدادية هذا المسلك الخطير جدا في إضعاف منهج السلف، لأنه لم يستطيع أن يقيم الحجة على إبطاله فسلكوا هذا المسلك الخبيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تجد المبتدع إلا كذاب يروج بدعته بالكذب والافتراء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء وأن يصلح أحوالهم وقلوبهم، وأن يهدينا وإياهم إلى الصراط المستقيم والدين القويم، وأن يسلك بنا مسلك السنة حتى نلقاه سبحانه وهو راض عنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم ورفع قدركم وجزاكم عنا خيرا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.